السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مع شرح رياض الصالحين حلقة رقم 19، وما زلنا في باب التوبة مع الحديث رقم 22 الذي يتحدث عن توبة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، وعلى رأسهم كعب بن مالك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. كلمنا المرة اللي فاتت، خدنا شق من الحديث، لأن الحديث طويل ممكن ياخد حلقة واثنين وثلاثة، حديث طويل جدا ما شاء الله. فتكلمنا المرة اللي فاتت عن سيدنا كعب بن مالك لما تكلم على أنه في غزوة تبوك، وإحنا عارفين غزوة تبوك كان فيها حوالي 30,000 مجاهد في سبيل الله من الصحابة ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكعب بن مالك لما تخلف عن هذه الغزوة، هو طبعا هو تخلف عن غزوتين، عن غزوة بدر وعن غزوة تبوك، لكن غزوة بدر النبي ما عاتبش فيها حد أبدا، لأن هم ما كانوش طالعين أصلا علشان يقاتلوا، وإنما كانوا طالعين عشان يعترضوا عير أبي سفيان، عير قريش اللي كان بيقودها أبو سفيان. وحصل بعد كده ان تحول الامر من مجرد الحصول على القافله الى غزوه بدر، غزوه الفرقان، اعظم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم واعظم غزوات المسلمين هي غزوه بدر بفضل الله سبحانه وتعالى. وان سيدنا كعب بن مالك كان بيقول ان انا حضرت بيعه العقبه الثانيه، وبيعه العقبه الثانيه بالنسبه لي، هو بيقول بالنسبه لي افضل من حضور غزوه بدر. ليه؟ لان بيعه العقبه الثانيه، غزوة بدر غزوة من غزوات، وإن كان النبي طبعا صلى الله عليه وسلم أورد فيها يعني فضل من حضر غزوة بدر، فقال لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى إذن أهل بدر مغفور له، واللي مغفور له من أهل الجنة، ومن قدر الله له أن يكون من أهل الجنة، خذوا بالكم المسألة دي، لا يمكن أن يقع في عمل يكون من أعمال أهل النار. بمعنى ان لو ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم ان فلان وفلان من اهل الجنه، والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر باكثر من 140 واحد ان هم من اهل الجنه، اشهرهم العشره المبشرين بالجنه. يمكن كنت جمعت الموضوع دوت في سلسله حلقات قبل كده، وذكرت فيها ان في 140 صحابي بشرهم النبي مباشره بان هم من اهل الجنه. لكن المشهورين جدا هم العشرة المبشرون بالجنة، وعلى رأسهم طبعا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما المولى عز وجل يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن فلان ده من أهل الجنة، دوت دي ده حاجة يعني هدية من عند المولى عز وجل، ومحال أن المولى عز وجل يرجع في هديته أو هبته سبحانه وتعالى. فإذا المولى عز وجل قدر أن فلان ده من أهل الجنة، فالله يعلم مسبقا، خذوا بالكم، يعلم مسبقا أن فلان اللي قلت أنه هو من أهل الجنة لا يمكن أبدا لا يرتد ولا يعمل بعمل أهل النار، لكن مش هيقع في معصية، ممكن يقع في معصية لأنه مش معصوم، حدش معصوم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيعمل معصية لكن هيتوب بعدها، زي ما المولى عز وجل في شهر رمضان في كل ليلة ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة كما ثبت في الحديث الصحيح. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقدر مثلا ان العشر تلاف دولت هيعتقوا من النار في الليلة الاولى، وفي الليلة الثانية في 30,000، في الليلة الثالثة مثلا في 15,000، يعني ما نعرفش العدد بالضبط بس انا بدي مثال يعني. فلو ربنا قدر ان العشر تلاف دولت ربنا اعتق رقابهم من النار، قول لي الله، طب ما ممكن يعصي ربنا. اقول لك من تمام عتق المولى عز وجل لهذا العبد ان ربنا يوفقه فيما بعد ان هو يكون على طاعة المولى عز وجل، وان وقع في معصية فالله عز وجل يلهمه بالتوبة ويرزقه التوبة، لان التوبة رزق، خدوا بالكم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، ده عن الثلاثة اللي احنا بنتكلم عنهم، ثم تاب عليهم ايه ليتوبوا. يبقى التوبة لها ثلاث أطراف، المولى عز وجل يلقي أو يلهمك أو يلقي في قلبك التوبة، فيبقى دي أول طرف، الطرف الثاني أن أنت تتوب، الطرف الثالث أن ربنا يقبل توبتك. يبقى إذا توبتك محفوفة بتوبتين من عند المولى عز وجل، يلهمك بالتوبة فأنت تتوب فيتقبل منك التوبة، يبقى توبتك محفوفة بين توبتين من عند المولى عز وجل. فلما ربنا يتوب على إنسان يغفر لإنسان، ربنا سبحانه وتعالى يكتب الجنة لإنسان، يكتب الإنسان يخش الجنة بغير حساب، يبقى هذا الإنسان سيوفق لعمل أهل الجنة لا محالة، لا يمكن أبدا يقع في عمل أهل النار. فسيدنا كعب بن مالك بيقول لكن بيعة العقبة بالنسبة لي بقى أغلى عندي من غزوة بدر. ليه؟ على الرغم من فضل غزوة بدر وأهل بدر، إلا أنه عايز يقول لك أن بيعة العقبة الثانية دي كانت هي النواة الأساسية لقيام الدولة الإسلامية، وكون أن أنا أكون بذرة في مبنى أو في جدار يبنى من خلاله الإسلام، فدي عظمة على عظمة، يعني حاجة عظيمة جدا، ربنا يستعملك أن أنت تكون نواة في تكوين دولة إسلامية. وأعظم دولة إسلامية وجدت على وجه الأرض ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر كعب بن مالك طبعا هو تخلف عن غزوة تبوك، وليس ذلك لعذر، لو كان محتاج دبة هو كان معاه دبتين، لو كان محتاج فلوس كان معاه فلوس، لو كان محتاج أي حاجة كل حاجة كانت موجودة، السلاح كان موجود وكل حاجة موجودة، لكن بيقول ما كان لي من عذر. رجل صريح مع نفسه، رجل متصالح مع نفسه، رجل عنده صدق، واخد بالك؟ فقال ما كانش عندي عذر. وبعدين طبعا لما خرج النبي هو بقى كان كل يوم بيسوف زي ما كتير مننا بيسوف في التوبة، بيسوف في أداء الدين، بيسوف في الصلاة، بيسوف في بر الوالدين، بيسوف في فعل الخيرات. فالحق نفسك، لأن قلت لحضرتك المرة اللي فاتت إن من علامات الساعة الصغرى موت الفجأة أو موت الفجأة، تمام؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك، إن بين يدي الساعة موت إيه؟ موت الفجأة. طيب، فاذا فسيدنا كعب بن مالك بيقول لك بقى فضلت اسوف اسوف لحد اما خلاص بقى عرفت ان هم ايه سبقوا ولا يمكن احصلهم. بيقول كان بيحزنني وبيؤلم قلبي ان انا كل ما بخرج في شوارع المدينه لا اجد الا صنفين. الصنف الاولاني هم المعذورين، اللي هو مثلا واحد كبير في السن، واحد مريض مرض شديد جدا، واحد اما اعمى واما اعرج، طفل صغير، امراه، كل دول معذورين وليس عليهم جهاد في اللحظات دي. طبعا المريض ليس عليه جهاد لحد ما ربنا يشفيه، اما الكبير في السن خلاص معلوش جهاد خالص، الطفل معلوش جهاد الا لما يكبر، الاعمى خلاص معلوش جهاد نهائيا الا اذا ربنا قدر ان بصره يرجع له، الاعرج عرج شديد برضه معلوش جهاد، وهكذا. فبيقول ما كنتش بلا الا المعذورين والا المنافقين اللي كلنا عارفين ان هم منافقين. فبيقول كنت حزين جدا ان اكون موجود وسط هؤلاء جميعا. عارف بقى يا سيدي ان النبي خلاص وصل لتبوك وقعد هناك ال 20 يوم اللي قعدهم وراجع مره تانية صلى الله عليه وسلم. بيقول طبعا حضرني بثي حزني، بقيت حزين جدا، مش عشان النبي راجع، ده يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم في الايام العاديه ده اسعد شيء، يعني اسعد حاجه في قلب الانسان ان هو يشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انما مش ممكن يكون اسعد شيء في حياتك ان انت تشوف النبي والنبي غضبان عليك، دي حاجه هتبقى في حياتك ان انت تيجي تلاقي النبي قدامك وهو غضبان عليك، ده انت سبحان الله، ده انت يعني لو لاقي المدير بتاعك في شغلك، لو انت عملت غلطه كده في الشغل والمريد والمدير زعلان منك جدا جدا وانت داخل عليه، فانت طبعا اصعب لحظه في حياتك ان انت داخل على مديرك في الشغل وهو غضبان عليك، تقول يا ترى هعمل فيه ايه؟ يا ترى هترفض ولا هاخد جزا ولا هيعاملني بعد كده معامله سيئه ولا هنزل من المرتب ولا هيعمل ايه فيه؟ فانت مش عارف ايه اللي هيحصل، مش عارف السيناريو اللي هيحصل معاك بالمره، فانت متضايق جدا. فتخيل بقى ده مش مدير، ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فبيقول عرفت ان النبي جاي خلاص، فقعدت افكر اعمل ايه اعمل ايه، فقلت لا يمكن، ما فيش حاجه تنجي الانسان الا الصدق، الصدق من جاء، قلت لا يمكن اعمل حاجه الا ان انا اكون صادق. ده اللي احنا وقفنا عنده المره اللي فاتت، تعالوا نكمل مع بعض، وزي ما اتفقنا هنقرا في الحديث ونفسر جمله جمله بفضل الله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فبيقول سيدنا كعب بن مالك فإن رسول الله قد أظل قادما، فلما قيل إن رسول الله قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. قلت ما فيش حاجة هتنجيني أبدا إلا إن أنا أكون صادق مع النبي صلى الله عليه وسلم. مش هقعد بقى أقول له مليون مليون عذر، ولا أقول له والله يا رسول الله ده كان عندي ظروف وزوجتي كانت بتولد وحماتي ما أعرفش حصل لها إيه. قال لا يمكن أعمل حاجة إلا أنا أكون صادق معاه، وهو بقى يعذرني أو ما يعذرنيش، المهم في النهاية أكون أنا صدقت مع رسول الله، وقبل ذلك صدقت مع الله سبحانه وتعالى. المهم بيقول وأصبح رسول الله قادما. خلاص النبي جاي بكرة الصبح صلى الله عليه وسلم. وكان النبي إذا قادم من سفر بدأ بالمسجد، سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي كان يعمل إيه مع أصحابه يا جماعة؟ لما يكونوا في سفر بعيد، يعني لو سفر مثلا يوم بليلة، يعني بالبلد كده إيه، واحد قايل لزوجته أنا هسافر الصبح ورجع لك بالليل، دي ما فيهاش مشكلة. إنما بقى لو واحد مسافر لمدة أسبوع أسبوعين شهر شهرين، فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن هو لما يرجع يقول خشوا المسجد، ابدأوا بالمسجد، وبعتوا حد يبلغ زوجاتكم ان انتم وصلتم من السفر. واحيانا كان يعمل حاجه تانية، هما مثلا راجعين من سفر مثلا من على بعد شهر، فكان يخلي حد يطلع يسبق الايه الجيش او يسبق القافله اللي جايه، تمام، فيسبقهم مثلا بيوم، فيروح يبلغ في المدينه في مسجد المدينه، ويبلغ الصبيه يبلغ اي حد ان القافله او الجيش جاي بكره او جاي بالليل. طب ليه يا رسول الله؟ قال حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. واحدة زوجها غايب عنه بقاله شهر، بقاله شهر أو شهرين أو ثلاثة، فأكيد ممكن ما تكونش مهتمة بنفسها، الزوج طالما مش موجود ففي الغالب الزوجة ممكن ما تاخدش بالها من نفسها شوية. إنما لما يكون الزوج موجود، أه مسرحة شعرها، حاطة عطر، لابسة لبس حلو، خليها الشقة على سنجة 10، الأولاد ما شاء الله منظفاهم، واخد بال حضرتك، تستحد المغيبة لعل وعسى الزوج مثلا يريد حقه كزوج، لابد ان هي تجهز نفسها. انما لو جه طب فجأة دخل لقى شعرها منكوش، وشها ملخبط، ريحتها بصل، البيت مقلوب، الاولاد معرفش عاملين ازاي، ربما يقع في قلبه بغض هذه الزوجة. فشوف النبي بيحافظ على العلاقات الزوجية ازاي، فبيقول حتى تستحد المغيبة وايه وتنتشط الشعثة، اللي شعرها منكوش جد سرح نفسها وظبط نفسها لاستقبال الزوج. فكان النبي كان اول ما يوصل يبدا بالمسجد. طبعا دلوقتي الموضوع محلول، بمعنى ايه؟ انت مسافر امريكا، مسافر اي دوله اوروبيه، مسافر، فترجع وانت مثلا غايب عن زوجتك مثلا بقالك شهر شهرين ثلاثه ست شهور سنه، خد بالك، فوانت راجع الامر بقى مبسوط، بقى بسيط جدا، بالتليفون، السلام عليكم حبيبتي، انا ان شاء الله بكره اكون عندك، بكره يكون عندك، خلاص بالموبايل عرفت، عرفت على تليفون البيت على الموبايل، لو معكش حتى رصيد بتبعت رساله، واخد بالك، ان انا جاي بكره، خلاص الزوجة عرفت ان انت جاي بكره، فبالتالي بتجهز البيت، بتجهز اولادها، بتجهز نفسها، بتظبط نفسها، واخد بال حضرتك. حبيت حضرتك تبدا بالمسجد يعني عشان تطبق سنه من سنن النبي براحتك، انما في الغالب ممكن تكون صعبه، جاي من المطار مع شنط قد كده، ولا جاي معاه اغراضه، مش معقول هيخش بالشنط كلها المسجد وبعدين يصلي ركعتين ويرجع يروح البيت. فالامر فيه سعه، معكش شيل، معكش حاجه، كنت يا دوب رايح بتخلص اوراق ودخلت صليت ركعتين في المسجد ورحت البيت، بركه، يا سلام، شيء جميل. ممكن يكون في وقت المسجد اصلا فيه مقفول، والمسجد دلوقتي ما بيفتحش غير في وقت الصلاه، جاي في وقت ما فيهوش صلاه، مش معقول هتقف قدام باب المسجد لحد ما يفتح للصلاه. لا خلاص الامر بسيط جدا وفي ساعه، هو المقصود بس ان انت ايه تخبر الزوجه والاولاد ان انت خلاص وصلت، عشان بس يبقى في ايه في استعداد لاستقبال حضرتك. انما بطب عليها فجاه زي ما كانوا بيعملوا في الافلام بتاع زمان، اعمل لا اعمل نفسي مسافر واخد بالك، وبعدين اقوم رايح خارج وبعد ساعتين اطب عليها اشوفها بتعمل ايه. التخوين ده عياذا بالله يفسد عليك زوجتك ويفسد عليك كل اللي حواليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمير إذا ابتغى في رعيته الريبة أفسدهم. كذلك الزوج، الزوج لو إنه عياذا بالله بيخون الزوجة الشريفة ممكن عياذا بالله تخونه بعد كده. يعني لو إن زوج وزوجته إنسانة شريفة ومحترمة ودينة وعندها خلق، وكل ما يشوفه يقول لها أنت خائنة، أنت بتعملي كذا، أنت بتسوي كذا، عياذا بالله، وهي أصلا عمرها في حياتها ما عملت كده ولا فكرت في كده. تخيلوا حضرتكم لو ما عندهاش وازع ديني بعد كده، او الوازع الديني اللي عندها قليل شويه او ضعيف، وكل شويه زوجها بيخونها ممكن تخونه عياذا بالله. فالانسان لا لا ايه لا يلتمس في اهله ايه لا يلتمس فيهم عياذا بالله مساله التخوين الى غير ذلك. وده مش معناه بقى ان انا اقوم مثلا يعني عياذا بالله ان انا اسيب لها الحبل على الغارب، لا طبعا، ان الانسان برضه يكون حريص على زوجته وحريص على عرضه وحريص على دينها وحريص على اخلاقها وعلى حياتها، لكن في نفس الوقت يبعد عن مساله التخوين. فقال كعب بن مالك: فكان النبي اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس صلى الله عليه وسلم، يجي يصلي ركعتين ويقعد يشوف الناس، حد عايز حاجه، حد عايز سؤال، حد عايز يكلم النبي شويه، وبعد كده ايه، وطبعا بيبعت حد يخبر اهله ان هو وصل صلى الله عليه وسلم، يقعد شويه مثلا نص ساعه ساعه، خلاص جاوب على اسئلتهم، شاف اغراضهم، شاف احتياجاتهم، خلاص البيت تهيأ، يوم رايح البيت صلى الله عليه وسلم، ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم جاي بقى من تبوك وقعد للناس، فطبعا شيء طبيعي هنا القعده هتطول شويه. ليه؟ لان اللي كانوا مخلفين في غزو تبوك كانوا فوق الثمانين واحد، ما كانش بس كعب بن مالك ولا مرارة بن الربيع ولا هلال بن أميد، دول الثلاثة اللي كانوا مشهورين جدا من الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، لكن ده كان الموضوع أكتر من 80 واحد، كان بضعا وثمانين رجلا، والبضع ما بين الثلاثة وتسعة، يعني إما 83 إما 89، ده إما 89 ده إيه؟ ده من غير الثلاثة، من غير كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. لما فعل النبي ذلك جاءه المخلفون اللي هم تخلفوا عن غزو التبوك من غير ذوات أو أصحاب الأعذار. أصحاب الأعذار دول ما يعتبروش مخلفون لأن هم معذورين، فبالتالي مش هيروحوا يجاهدوا. كذلك المريض مرض مزمن أو الكبير في السن أو الطفل أو المرأة، ما حدش فيهم هيجي بقى يكلم النبي يقول له معلش أنا إيه؟ إن أنا ماليش، لأنه أصلا مرفوع عنه الجهاد. لكن جه اللي هم الفوق 80 اللي هم تخلفوا عن غزو تبوك بغير عذر. فلما فعل النبي ذلك جاءه المخلفون يعتذرون اليه ويحلفون له. جه بقى قعد والناس اللي تخلفوا، وتخلفتوا ليه؟ والله يا رسول الله، والله حصل مش عارف ايه، وزوجتي كانت مريضه وكنت قاعد جنبها. طيب اتفضل. والتاني والله العظيم يا رسول الله ده حصل كذا ومش عارف ايه، وابني وقع من الدور الثالث، مع ان ما كانش فيه دور ثالث واخد بالك، ومش عارف ايه، والله يا رسول الله ده حماية كان تعبان وحماتي راحت الجيش، فاهم ازاي؟ المهم ايه، كل واحد عمل بيه العذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم علانيتهم واوكل سرائرهم الى الله، وده الاصل في المسلم، لان حتى سيدنا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان في إحدى السرايا وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأمره على تلك السرية، وبعدين كانوا بيقتلوا، فكان في واحد، والحديث في البخاري ومسلم، فكان في واحد من المشركين كان بيقتل في المسلمين مقتلة شديدة، فانقض عليه أسامة بن زيد وواحد من الأنصار لم يذكر اسمه، فالاثنين كل واحد ماسك رمح وواحد ماسك ايه سيف. ف أول ما جم عند الراجل ده اللي كان عمال يقتل في المسلمين، أول ما اترفع على راسه بقى الرمح والسيف، بص كده المنظر، طبعا المنظر واضح إن هو راجل كان بيقول الكلام ده خوفا وليس من قلبه. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طبعا قال الشهادة فخلاص المفترض إن هو كده بقى مسلم، بس الواضح من الموقف إن ده الراجل ده ما كانش قايلها عن قناعة عشان خايف من السيف والرمح، وإلا لو ما كانش السيف والرمح فوق دماغه هو كان مكمل في قتل المسلمين. فالمهم اول ما قال الشهادتين فرجل الانصاري رجع لورا، قال بس خلاص ما دام اهلك خلاص. اسامه بن زيد ما عملش كده، اسامه بن زيد راح داخل ومكمل عليه. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد السريه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلت الرجل بعدما قال لا اله الا الله؟ فقال: يا رسول الله انما قالها متعوذا. وده الواضح والله فعلا، يعني الواضح ان الراجل ما قالهاش الا خايف. فقال له: شققت عن صدري لتعلم اقالها متعوذا ام لا. هو النبي بيعلمه درس، هو النبي عارف ان الراجل فعلا قالها ايه متعوذا، لكن النبي بيديله درس عشان فيما بعد ينتفع بهذا الدرس، عشان لما تلاقي حد بيقول لا اله الا الله ما تخشش تقتله، ما تخشش تعمل فيه حاجه، خلاص ما دام قالها حتى لو قالها من ورا قلبي، تمام، حتى لو هو بيضمر عياذا بالله الكفر وبيظهر الايمان، تقبل الايمان اللي هو بيظهره وسريرة هذا الإنسان للمولى عز وجل هو اللي يحاسبه. زي المنافقين النفاق الاعتقاد الأكبر اللي هو عياذا بالله أسوأ من الكفر. خد بالك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ده مين بقى؟ ده مش المنافق النفاق العملي اللي هو بقى إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد يعني ده لا ده موضوع ده نفاق عملي. لكن النفاق العملي عياذا بالله لو استمره الانسان ممكن يوصله للتاني. لكن انا بتكلم عن النفاق الاعتقادي اللي هو راجل من يضمن الكفر وبيظهر الاسلام، من جواه بيكره ان المسلمين ينتصروا وينبسط جدا لو الكفار انتصروا، يكره الخير للمسلمين ويحب الخير للكافرين. ده نفاق اعتقادي، وده بيخرج من الملة من أوسع أبوابها. فالنبي بيقول له أفعلت ذلك بعدما قال لا إله إلا الله؟ فكيف تفعل يا أسامة إذا جاء يوم القيامة بلا إله إلا الله؟ فسيدنا أسامة ضاقت عليه الدنيا فقال يا ليتني لم أسلم إلا اليوم، يعني يكون الحادثة دي بقى ورا، ما يكونش بقى في اللي كنا مسلم. فالشاهد في الموضوع إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه المخلفون كل واحد قال له عذر، قال خلاص نصدقهم ونكل سرائرهم إلى الله، هو يحاسبهم بقى يوم القيامة. إنما بقى كعب بن مالك الموضوع مختلف تماما، رجل داخل وقال خلاص مش ممكن إن أنا أكذب، لازم أقول الصدق. بيقول حتى جئت فلما سلمت، وده واضح بقى، شوف بقى عايزك تتخيل المشهد ده، واضح إن كعب بن مالك كان واقف بعيد يعني خايف من النبي، محرج من النبي، مكسوف جدا من النبي. اجمع كل ده بقى كده في حالة كعب بن مالك، والدليل على هذا سياق الحديث هتشوف بقى. بيقول فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، المفروض تبسم بقى خلاص الدنيا جميله بقى، صح كده؟ يعني انا داخل على حد خايف يكون زعلان مني، فلقيته مبتسم، قلت بس خلاص الحمد لله فرجت، هو الحمد لله الموضوع عدى على خير وهو نسي يعني. لكن هنا في بقى كلام تاني، قال لك ده مش تبسم بس، لا خد بالك من الكلمه اللي بعدها، قال لك سما تبسم المغضب. علماء الشريعه بيقولوا السياق من المقيدات، يعني ايه؟ يعني لفظ معين تحطه في جملة يدي معنى، ونفس اللفظ حطه في جملة تانية يدي معنى تاني. أدي لحضرتك مثال. هنا مثلا في الحديث كعب بن مالك بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تبسم تبسم المغضب. طيب تعال بقى شوف بقى سيدنا سليمان عليه السلام لما النملة قال يدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون، فتبسم. شوف دي هنا بقى ايه اللي حصل بقى، فتبسم ضاحكا من قولها، ما كانش مغضب لكن فرحان جدا، فتبسم ضاحكا من قولها الى اخر الايه. يبقى اذا هو تبسم هنا تبسم ضاحكا لانه فرحان جدا ان النمله ديت كانت ايجابيه جدا وكانت خايفه عليهم ان هم يعني يحطموا او الجيش يدوس عليهم من غير ما ياخد باله، لكن ما كانش ده مقصد. لا الحقيقه ما كانش مقصدها خالص بالمره، انما كان مقصد النمله ان النمله دي امه من الامم اللي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فاذا النمل ده كان مشغول بتسبيح المولى عز وجل، فلما النمل ده بقى يشوف بقى جنود سيدنا سليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون، يشوف بقى جنود بتوع سيدنا سليمان من الانس والجن والطير والوحش وربنا مسخر له الريح وحاجه بقى ما شاء الله، فهغلوا عن ذكر المولى عز وجل برؤية هذه الأبهة وبرؤية هذا السلطان الذي يعني ما هو دعا بقى هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فينشغلوا بهذا الملك عن تسبيح المولى عز وجل. أرادت النملة ألا تنشغل أمة النملة عن ذكر المولى عز وجل، فقالت إيه؟ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فهو فهم قصدها، هو كان يعلم لغة الحشرات ويعلم لغة الطيور ولغة الوحوش، ربنا أعطاه من ضمن الملك بقى الجميل يعلم لغة الهدهد، لغة اليمام والحمام والعصافير والوحوش والحشرات، كل هذه اللغات كان يعلمها سيدنا سليمان عليه السلام. فلما سمع الكلام اللي هي قالته ده، طب سمعوا ازاي ده صوت النملة ما يتسمعش، ربنا سمعه له. فتبسم ضاحكا من قولها، يبقى هنا تبسم لكن تبسم المغضب زعلان، وهنا تبسم بس فرحان ومبسوط. زي ايه يا جماعه؟ زي ايه؟ زي البكر مثلا، بكر الثيب تستأمر يعني والبكر تستأذن. خد بال حضرتك. طب قالوا يا رسول الله البكر بتتكسف لما يجي لها عريس، وبعدين ابوها ولا امها تقول لها حبيبتي موافقه على العريس، فتقوم مكسوفه كده وباصه في الارض، في يا بنتي موافقه خلاص يا ماما بقى، واخد بالك، ومكسوفه جدا يعني وباصه في الارض. طب هي هنا موافقت ولا ما وافقتش؟ طبعا موافقه. ليه؟ قال لك ما خلاص بقى السكوت علامه الرضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاع خبر ان هو طلق ازواجه، دي كانت اشاعه، مجرد اشاعه، سيدنا عمر عايز يطمن على النبي صلى الله عليه وسلم، انه مش عايز اي شيء في الدنيا يكدر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. فراح استاذن، فلقى واحد واقف حراسه كده، بواب للنبي عليه السلام، قال له استاذن لي على النبي، عايز اقعد معاه. فدخل فقال له يا رسول الله سيدنا عمر عايز، او عمر عايز يعني ايه يقعد مع يعني يقابلك يا رسول الله. فسكت النبي ما اتكلمش، كان متضايق جدا صلى الله عليه وسلم. خرج هذا الرجل فقال له ذكرتك له، فصمت يعني سكت. طب هنا السكوت كان علامة رضا؟ قال لك لا، يبقى هنا البكر سكتت تمام، بس دي كانت علامة ايه؟ قبول. انما النبي لما سكت هنا كان علامة رفض. يبقى قال لك السياق من المقيدات، تحط اللفظ هنا تجيب معنى، تحط اللفظ هنا ايه تجيب معنى. قال فلما سلمت تبسم، اي تبسم النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، تبسم تبسم المغضب تمام. ثم تعال تعال، ليه انا قلت ان هو كان واقف بعيد؟ بالدليل اللفظه دي بقى تعال، يعني هو ما كانش قاعد قدام النبي، ده كان واقف بعيد ومكسوف من النبي وخجلان جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى ايام ما كان الحياء في اعلى درجاته، مكسوف من النبي، ما راحش بقى، ما كانش مثلا غلط غلطه ورايح، ما هعمل ايه يعني، ما ظروف وكنت مشغول يعني انا هقطع نفسي، لا ما كانش عندهم الكلام ده، احترام النبي وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم، وانه يكون صادق مع النبي، يكون عنده حياء كمان لانه غلطان. غلطان ازاي ما يطلعش مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما عندوش عذر اصلا؟ فقال ثم قال تعال، فجئت امشي. خد بالك، جئت امشي، ما جئتش اسرع اسرع، ما جيتش ايه اهرول. ليه؟ لان انا عارف انه زعلان واكيد هسمع كلمتين هيتعبوني نفسيا، لاني انا مش عايز النبي يزعل مني، فعشان كده جاي امشي على مهلي كده، لان انا ايه مش مستعجل المفاجاه اللي انا هسمعها. قال فجئت امشي حتى جلست بين يديه صلى الله عليه وسلم، فقال لي كلام واضح جدا، ما قالوش بقى احكي لي بقى انت كنت عامل ايه بقى في غيابنا، قول لي بقى انت كنت بتقضي الوقت ازاي، لا كلام واضح. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش غير كده. فقال له صلى الله عليه وسلم ما خلفك؟ ايه اللي خلاك ما جيتش معانا الغزوه؟ الم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله اني والله، شوف بقى الكلام يا اخي، شوف والله العظيم، ده قصه سيدنا كعب بن مالك دي لما تقى بعض، لا تتملك دموعك ابدا. فقال له والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا، انا لو جالس دلوقتي يا رسول الله بين ايدين ملك من ملوك الدنيا، ما هو كعب بن مالك كان ملك اصلا، قال له لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرايت اني ساخرج من سخطه بعذر، كنت هعرف الف له عذر، بس لو واحد غيرك يا رسول الله، انت رسول المولى عز وجل صلى الله عليه وسلم، انت رسول الله، فما اقدرش ان انا اكذب عليك، انما لو ملك من ملوك الف له قصه كنت اخليه يلف حوالين نفسه، وفي النهايه مش يلاقينا انا الغلطان، يلاقي نفسه هو اللي غلطان وهو اللي يقوم يعتذر لي كمان. قال له لانني قد اوتيت جدلا، انا اصلا شاعر، شغلتي الكلام، شغلتي ان انا اتكلم، فاعرف اطلع منها كده زي الشعره من العجينه، لكن قدامك انت يا رسول الله ما اقدرش اكذب عليك صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل بعد كده؟ تعالوا نكمل، ولكن بعد فاصل قصير، ثم نرجع لكم مره اخرى. صلى على حبيبك. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة في هذا العام، كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ الدكتور محمود المصري أبو عمار، أكثر من 1900 حديث تم شرحها بأسلوب سهل وميسر في 7 مجلدات فاخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة يا جماعة أسعد شيء في حياة الإنسان يوم ما ربنا يكرمه ويقدر يحط بصمة لخدمة هذا الدين العظيم. عايز أقول إن أهم شيء في حياة أي مسلم في الدنيا هو الكتاب والسنة النبعين الصافيين، تفسير القرآن الكريم وشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان من بين الكتب أو على رأس الكتب اللي ربنا جعل لها قبول، وكان أكتر الكتب اللي انتشرت بعد القرآن الكريم مباشرة، كان كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، اللي أحسب إن هو كان مخلص جدا وهو بيعمل هذا الكتاب. الكتاب كنت عمري في حياتي وأنا صغير وأنا كبير عمري ما رحت مكان، لا في مسجد ولا في زيارة لأي حد ولا في أي مكان، إلا ما لازم ألاقي في بيت أو في المكان أو في المسجد القرآن الكريم وبجواره كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. الكتاب هو عبارة عن إن هو أورد فيه مجموعة من الأحاديث، وبوب كل مجموعة أحاديث تحت باب كذا، باب الصبر، باب الرجاء، باب الخوف، باب الإخلاص، إلى غير ذلك من الأبواب. 1905 حديث أوردهم الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، شملت العقائد والعبادات والأخلاقيات والمعاملات والسلوكيات والمناهي والأوامر، تقريبا شملت الدين كله في هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير القدر، كتاب رياض الصالحين. هذا الكتاب بعد يعني طول تفكير واستخارة للمولى عز وجل، استخارت رب عز وجل، وبدأت في هذا الكتاب من أكثر من سنتين بمعدل 18 ساعة يوميا في إني أشرح هذا الكتاب. كان في ألفاظ كتيرة جدا في الأحاديث لما كنت أقرأه زمان مانيش فاهمها، ونفسي أفهمها ونفسي أفهمها للناس، فبدأت بشرح هذا الكتاب إلى أن ربنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده سبحانه وتعالى وجل جلاله اللي نعمه لا تعد ولا تحصى، ربنا أكرمني خلال هذه الفترة والحمد لله أتممت شرح كتاب رياض الصالحين في 7 مجلدات كاملات بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب إن شاء الله سنشرحه كاملا على هذه القناة المباركة لمدة 5 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة يعني كنت في هذه الأحاديث اللي بشرحها ورب الكعبة، لا أقول ذلك رياء ولكن أقول من باب فضل رب سبحانه وتعالى، كنت أصلي ركعتين قضاء حاجة قبل أن أشرح أي مجموعة من الأحاديث، رجاء أن ربنا يرزقني فيها السداد والرشاد والصواب، وأن ربنا يرزقني الإخلاص قبل أي شيء في أني أوصل للناس معلومة سليمة ومعلومة مبسطة جدا وميسرة جدا. 1905 حديث تقرأهم بكل بساطة، متيسرين ومشروحين ببساطة شديدة جدا، بحيث أن هو يفهمها العالم ويفهمها طالب العلم ويفهمها الإنسان العامي البسيط. هذا الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى بعد طباعته طبع في 7 أجزاء، وبدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في ترجمة هذا الكتاب، سيترجم إلى 9 لغات إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ترجمته لجميع لغات العالم حتى يعم الخير وحتى تعم الفائدة. في نهاية هذه الكلمة البسيطة أتمنى ورب الكعبة، كنت أتمنى يكون معايا مليارات الدولارات وأوصل لكل بيت مسلم على وجه الأرض نسخة من شرح رياض الصالحين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب اللي بذلت عمري كله علشان أوصل ما فيه لكل مسلم ولكل مسلمة. أتمنى أن ربنا ينفعنا بهذا الكتاب، وأتمنى يكون في بيت كل مسلم، وأتمنى يعني كل من قرأ هذا الكتاب وانتفع بأي كلمة في هذا الكتاب أن يدعو لي بحسن الخاتمة، وأن يرزقني الإخلاص وحسن الخاتمة، وأن يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح رياض الصالحين هدية للعلماء وطلبة العلم ولعامة المسلمين، كتاب لا يستغني عنه بيت مسلم أبدا. سعر الكتاب 225 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على الكتاب يرجى الاتصال بالأرقام التالية 010-2010-2300 أو اتصل على 010-2010-2400. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل شرح الحديث شوف بس الأسماء الفائزين، ربنا يا رب يجعلكم جميعا من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. سؤال الحلقة الماضية كان ما اسم الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن؟ الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن هو زيد بن حارثة، بدليل قول المولى عز وجل في سورة الأحزاب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أي لما تزوج زيد بن حارثة السيدة زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلقها، جاء أمر بزواجها من عند المولى عز وجل من فوق السبع سماوات. ولذا جاء في الصحيح أنها كانت تتفاخر على كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول: زوج كنا أهالي كنا، كل واحدة منها اللي أبوها هو كان وليها أو أخوها أو غير أي يعني، أما أنا فلقد زوجني الله من فوق السبع سماوات، أنا كان ولي هو الله سبحانه وتعالى. طيب الموسوعات النهاردة اللي هتتوزع على الفايزين سبع موسوعات، موسوعتين مقدمة من يعني ورثة الحج عويس أمين صالح اللي هو صاحب مكتبة الصفا الله يرحمه رحمة واسعة، صلى الله يرحمه رحمة واسعة. في موسوعتين مقدمين من حج إحسان خليل والحج محمد عبد الحميد عامر، أظن في واحد فيهم ميت واحد فيهم عايش الله أعلم، فأسأل الله عز وجل أن يرحم الميت وأن يحفظ الذي على قيد الحياة ويجعله يا رب في ميزان حسناتهم اللهم أمين. وفي ثلاث موسوعات صدقة جارية على الحج محمود الفولي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحم جميع أموات المسلمين وأن يحفظ جميع المسلمين يا رب العالمين. أسماء الفائزين سبعة وهقول الاسم مرة واحدة، أرجو حضراتكم بس تركزوا على الأسماء. الاسم الأولاني عبد الله محمد يوسف، الثاني دعاء محمد عبد الله علي، الثالث محمود عنتر عبد الحي، الرابع ياسمين أحمد طلعت محمد مختار، الخامس محمد محمد حسين محمد، السادس فاطمة جمال عبد اللطيف، السابع عائشة حاتم محمود. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم جميعا وفيكم جميعا. السبعة يذهبوا إن شاء الله ابتداء من بكرة من يوم الثلاث حد يوم السبت، يوم الحد ما فيش تسليم، من يوم الثلاث لحد يوم السبت مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر. اللي مش قادر يروح كما قلنا يبعت البطاقة بتاعته حد يستلمنه مفيش مشكلة خالص. سؤال حلقة النهاردة إن شاء الله، ما اسم الصحابي الذي تنازل لسيدنا معاوية عن الخلافة؟ مين الصحابي الذي تنازل لسيدنا معاوية عن الخلافة؟ إن شاء الله حبيبنا الغالي الأستاذ أيمن المخرج يطلع لكم السؤال دلوقتي على الشاشة. حضرتك أو حضرتك هتبعت الاسم، اسم حضرتك واسم المحافظة اللي انت منها والإجابة، الكلام واضح، اسم حضرتك واسم المحافظة. لأن بيصعب عليا الأخ اللي ماسك التليفون بيقول لي في ناس بتبعت الإجابة وما تحطش اسمها وفي ناس بتبعت الاسم من غير إجابة، فحط الاسم وحط الإجابة وحط اسم المحافظة اللي حضرتك منها. وبالنسبة للتبرع بالموسوعات ممكن يتبرع بموسوعة موسوعتين، مش لازم 10 ولا 5 ولا بتاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التواصل بيكون مع المكتبة، ممكن بتبعت رسالة على التليفون والأخ اللي ماسك التليفون معاه رسالة بأرقام التليفونات المكتبة بيبعتها لك وانت بتتواصل مع المكتبة ومش بحتاج تروح المكتبة، إن شاء الله حتى تكون في أي محافظة بيديك البريد اللي هو تابع للمكتبة، بتبعت حضرتك حوالي على البريد بتوصل له بيبلغني بعد كده ان مثلا عندنا النهارده الاسبوع ده مثلا سبع متبرعين في او سبع موسوعات في 10 موسوعات في 5 في 2 حسب ما بنعرف، وبيتم اختيار الفايزين وبنطقهم ايه في الحلقه. زي ما قلنا لحضراتكم الموسوعه ب 225 وللتوزيع الخيري بتبقى ب 200. وانا عن نفسي بعمل حاجه في الفتره الاخيره بقالي مثلا 3 سنين او اكتر او 4 سنين، انا عن نفسي بعمل الهدايا لاي واحد بزوره. كنت زمان باخد معايا مثلا جاتوه او تورته او شوكولاته او اي حاجه من حد، حالا بتكلفك بال 200 و 300 جنيه وال 500 جنيه، واحد رحت دخلت اجيب الشوكولاته فلقيتها ب 600 جنيه. خد بال حضرتك، شوف تخيل حضرتك من يومها بقيت اعمل ايه. اي واحد رايح ازوره باخد له حاجه من الاثنين، يا اما موسوعه رياض الصالحين حاجه تفضل عنده العمر كله، شرح للسنه تفضل عنده العمر كله ليه والاولاد والاحفاد ينتفع بهم وهي في ميزان حسناتي تبقى صدقه جاريه، وممكن انويها لنفسي او انويها مثلا لابويا او امي اللي ماتوا، واخد بال حضرتك، او اخد له الموسوعه الذهبيه اللي هي بتاعت الاطفال والشباب، بتبقى حاجه جميله قوي، صدقه جاريه يقروها ويوزعوها لقرايبهم يقروها وهكذا. بدعو لاختي الغاليه الحاجه سوري المصري، ربنا يا رب يشفيها شفاء عاجلا لا يغادر سقما، من اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها وان يشفي جميع مرضى المسلمين، قولوا امين، اللهم امين. تعالوا نرجع بقى للحديث بسرعه كده. واتمنى والله والله العظيم لو املك نفسي اوصل الموسوعه بجد لكل بيت مسلم على وجه الارض والله العظيم. ربنا يا رب يعيننا واياكم يا رب، وبنحاول ان احنا المسابقه دي تستمر عشان نقدر نوصلها لكم، ربنا يبارك فيكم. فسيدنا كعب ابن مالك بيقول له: لو جلست يا رسول الله، لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرايت اني ساخرج من سخطي بعذر. ليه؟ قال له: لقد اعطيت جدلا. انا ما شاء الله شغلتي الكلام. هو شاعر، شاعر من شعراء الاسلام سيدنا كعب بن مالك، زي ما عبد الله بن رواحه كان شاعر من شعراء الاسلام، وزي ما حسان بن ثابت ايضا كان يعني من اكبر شعراء الاسلام. يبقى اذا كان كعب بن مالك كان من شعراء الاسلام. قال: ولكني والله لقد علمت، ده كعب بن مالك بيقول، لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله ان يسخطك عليه. الله، قال لي ده شعارك بقى في حياتك، ان انا ممكن اكذب على ابويا عشان هو يرضى عني، بس ربنا يعلم ان انا كذاب فهيسخط ابويا عليا. ممكن اقول لزوجتي كلام كذب عشان هي ترضى عني، لكن ربنا يعلم ان انا كذاب فهيسخطها عليا. يعامل الانسان بنقيض قصدي اذا كان القصد سيء، واخد بال حضرتك، يعامل الانسان بنقيض قصدي. ولذلك مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به. لو واحد مثلا عايز يتعلم العلم عشان يبقى مشهور ويبقى في الفضائيات، وهو الله عز وجل يعامله بنقيض قصدي، فعياذا بالله يشتهر والناس تكرهه، وتلاقيه مشهور بان هو مثلا رجل مبتدع، او رجل مثلا بيوصل الكلام في الدين غلط، زي ما النهارده طبعا شايفين يعني المهزله اللي احنا فيها، واللي طالع عمال يسب في الائمه، واللي بيسب في الصحابه، واللي بيسب في واللي بيشكك في القران، واللي بيقول لك مش عايزين سنه. احنا عايشين في والله العظيم في مهزله فعلا، مولد وصاحبه غايب. فربنا يحفظنا ويحفظكم ويثبتنا وإياكم على الكتاب وعلى السنة، حتى نلقى النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم، حتى نلقى المولى عز وجل ونقف بين يديه ونحن على الإيمان وعلى التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن القرآن: أبشروا، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. في رواية الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما الكتاب والسنة لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. عشان كده في رواية مسلم إن في ناس أناس يأتون إلى حوض النبي عشان يشربوا من حوض النبي، لأن ما فيش مية في أرض المحشر إلا من حوض النبي. حوض النبي صلى الله عليه وسلم وصفه النبي في حديث رواه مسلم قال: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. يعني ايه؟ يعني لو مشيت في على الحوض من هنا لهنا تاخد شهر، تركب فرس تركب فرس من هنا لهنا، عفوا انا اسف، لو ركبت فرس من هنا لهنا تاخد شهر، من هنا لهنا تاخد شهر، يبقى وزواياه ايه؟ سواء. فقال لك: حوضي مسيرة شهر، ماؤه ابيض من اللبن، وطعمه احلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. فبيخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان يوم القيامة أناس سيأتون إلى حوض النبي عايزين يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده المكان الوحيد اللي في أرض المحشر اللي فيه مية. والناس كما قال ابن مسعود: يحشر الناس يوم القيامة أعطش ما كانوا وأجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا، عريانين جعانين جدا عطشانين جدا، نايمين في قبورهم بقالهم آلاف السنين. أما المؤمن في فترة القبر تمر عليه كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب. فهؤلاء الناس رايحين يشربوا من حوض النبي، فتزودهم الملائكة تدفعهم تردهم، فيقول النبي: أصحابي يا رب، فيقول فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. شوف النبي ليه؟ وإنهما لن يتفرق الكتاب والسنة حتى يرد عليه الحوض. اللي جاي بقى على الحوض من غير كتاب وسنة جاي بيبتدع ويقلب في دين ربنا، هيجي يوم القيامة عايز يشرب من حوض النبي، الملائكة تقول له بره. وبعدين لما الملائكة تقول للنبي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، بدل ما النبي بيقول لهم خلوهم يجوا عشان يشربوا، يقول لا، سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. النبي بيتبرأ منه بيدعو عليه. شوف قد ايه. يبقى اذا ايه، نرجع لموضوعنا. فقال له: والله ولكن والله قد علمت لو ان حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، ممكن اقول لك كلمتين حلوين ترضيك عنه، لا يشكن الله ان يسخطك علي. ودي فيها درس جميل برضو، ان كعب بن مالك عنده يقين عظيم جدا بقوه بعلم المولى عز وجل باحوال العباد، انه عنده مراقبه لله سبحانه وتعالى. انا هقول لك كلمتين هخليك ترضى عني، لكن انا اعلم ان ربنا يعلم الغيب وربنا يعلم ما في القلوب، كما ورد في الحديث اللي رواه مسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فربنا مطلع على قلبي ويعلم ان انا كذاب، يعلم ان انا بقول لك كلام يا رسول الله كذب مش صدق، فاكيد ربنا هيسقطك عليا. شوف قد ايه. وان حدثتك حديث صدق، لا قلت لك الحقيقه بقى، وان انا فعلا ما كنتش معذور، وان انا كان عندي دبتين وعندي كل الامكانيات وما كانش عندي عذر خالص، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني تزعل، تجد يعني من الموجود، يعني تبقى زعلان حزين مني او متضايق مني، تجد علي فيه اني لارجو فيه عقب الله عز وجل. الله، ارجو ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل العاقبه بتاعتي الى خير، وفي النهايه كده يزيل ما في قلبك من ناحيتي يا رسول الله، لان انا كنت صادق معك. ثم قال بكل وضوح: والله ما كان لي من عذر. الله، شوف شوف يا اخي الصدق، شوف الكلام كده عليه نور ازاي. يقول له: والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، انا مش معذور ابدا يا رسول الله، ووالله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. ده انا كانت افضل حالاتي هي اللحظه اللي انا اتخلفت فيها عنك. يعني ممكن قبل كده يا رسول الله ممكن يكون عندي دبه، ممكن ساعات ما يبقاش موجوده عندي دبه بس تعبانه، لا ده انا المره دي كان عندي دبتين والاثنين زي الفل، وكان عندي فلوس وكان عندي وكان عندي والسلاح وكل حاجه. شوف قد ايه. قال له ايه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك بقى من اللفظ الجميل ده: اما هذا فقد صدق. يا خبر ابيض، كان ممكن اللفظ يطلع ايه؟ لقد صدقت يا كعب، انت صادق فعلا، طالما قلت ان ما كانش عندك عذر وان انت كان عندك وكنت جاهز بس انت اللي تخلفت عني كده، تمام، انت صادق. انما النبي قال ايه؟ اما هذا فقد صدق، معناها ايه؟ كل اللي فاتوا دول كذبوا عليا. طبعا النبي عرف من خلال الوحي بيكذبوا عليك يا رسول الله، جبريل عليه السلام بيقول له، بيقول له ده بيكذب عليك، لكن النبي وكل سرائرهم الى الله. ليه؟ لان النبي لو هينقب عن سرائر الناس هتبقى مشكله، كل واحد يقول له وايش عرفك يا رسول الله اللي في قلبه؟ طب والله العظيم انا مش كده، لا والله العظيم انا ده انا اللي في قلبي ان انا بحب الجهاد وبحب الاسلام وبحب، فهيخش في ايه؟ في جدال. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كما في الحديث الذي رواه ابو داود باسناد حسن، قال: انا زعيم ببيت في ربض الجنه، في اطراف الجنه، لمن ترك المراء وان كان محقا. فالنبي مش عايز يخش في المراء والجدال، خلاص انت قلت وكذبت وانا وكلت سرائرك الى الله، خلاص مع السلامه. انما قال ايه بقى عن كعب بن مالك؟ اما هذا فقد صدق. دي لوحدها هتفرح سيدنا كعب، رغم انه حزين طبعا ان النبي زعلان منه، بس دي تفرح كعب بن مالك. ليه؟ لان كل الكلام ده مش من عند النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده بوحي من الله الى رسول الله، ان هو الا وحي يوحى. لا يمكن هيعرف اذا كان كعب بن مالك فعلا صادق ولا لا الا اذا كان الوحي قال له ايوه صادق، اللي بيقوله ده هو ده اللي جواه وهو ده الحقيقه، تمام؟ اما هذا فقد صدق. طيب وبعدين؟ قال له: فقم حتى يقضي الله عز وجل فيك. وده درس جميل قوي. النبي عايز يقول له ايه؟ انا لا اعلم الغيب، انا ممكن اقول لك خد بالك يا كعب انت صدقت وانت اخطات في ان انت ما جيتش معايا الغزوه، بس عايز اقول لك بقى ان ربنا هيتوب عليك وهيرضى عنك وهيكرمك وهينزل توبتك في القرآن كمان. شوف قد ايه، مش بالاسم لكن هتبقى التوبة مذكورة في القرآن، ومعروف ان انت والاثنين اللي معاك التانيين يعني الثلاثة الصادقين، الثلاثة اللي صدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوا مع الله اولا، هم دول اللي هتنزل بقى آية في سورة التوبة، تمام، وعلى الثلاثة الذين خلفوا الى اخر الآية. فبيربي الأمة على العقيدة، وبيربي الأمة على ان انا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وانا لا اعلم الغيب على الاطلاق. ربنا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. تمام، قال له ايه؟ فالمهم فكعب بن مالك خلاص قام بقى من قدام النبي صلى الله عليه وسلم. جم بقى الرجال بقى ايه من القبيله اللي هو عايش فيها، قال وصار رجال من بني سلمه، وتقال سلمه، سلمه او سلمه، وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، إيه اللي أنت عملته في نفسك ده؟ هو أنت عملت حاجة غلط قبل كده؟ شوف بقى، خد بالك بقى من إيه؟ من الصحبة لما يعني عايزة توقعك في مهالك عشان بس تخلص من المشكلة دي. زي مثلا واحد عمل حاجة غلط، ف يا عم اكذب على مراتك، إيه المشكلة؟ دي كذبة بيضة. اكذب على والدك، إيه المشكلة؟ دي كذبة بيضة. لا، خد بالك كل حاجه بيترتب عليها اولا غضب ربنا، دي كفايه لوحدها ان انا لما اكذب ربنا بيغضب عليا بصرف النظر بقى لان انا حد اكتشف ان انا كذاب ولا مش كذاب، المهم في النهايه ربنا هيغضب عليك. فقالوا له يعني ما علمناك اذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في الا تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر اليه المخلفون، دي كذبه بيضه، كنت تعمل زيهم، ما انت شفتهم هم حاجه و80 واحد قدامهم، كل واحد قال له يا رسول الله كان عندي كذا، والله يا رسول الله كان مش عارف ايه، والله ده مراتي كانت مش عارف، فكل واحد قال له عذر، ما كنت كده لقطت لك عذرين ثلاثه بالاعذار اللي هم بيقولوا، كنت قلتها للنبي وخلصت من الموضوع والمشكله كانت انتهت، ليه تجيب لنفسك المشاكل دي؟ شوف بقى اصدقاء السوء يعملوا ايه؟ فقد كان كافيك، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك. يعني انت مش اذنبت وقلت الكلمتين دول للنبي كذب عشان بس تطلع قدامه شكلك حلو برضه ما يبقاش زعلان منك، وكان يكفيك ان النبي هيستغفر لك وكان الموضوع يعدي. بيقول فما زالوا يؤنبونني، يعني الموضوع كان مستمر، كان زن على الودان وامر من السحر، ما زالوا يؤنبونني حتى اردت ان ارجع الى رسول الله فاكذب نفسي. خلاص يعني طلعوها في دماغي ان انا ارجع للنبي اقول له يا رسول الله والله العظيم انا كنت بكذب عليك، لا انا كنت عندي دبتين ولا حاجه ولا كنت في ايسر احوالي، ده انا كنت معذور وكنت بس كسفت قلت لك الكلمتين دول. بيقول كنت عايز ارجع تاني اكذب نفسي واقول له يا رسول الله كل الكلام اللي قلت لك ده كله كان كذب، ما كانش صح. قال ثم قلت لنفسي، ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من احد؟ حد من الناس الصادقين الكويسين حصل له نفس الموقف بتاعي؟ خد بالك بقى، ما هو التانيين دول كلهم كانوا كذابين والدليل على هذا اما هذا فقد صدق. فكعب بن مالك عرف ان الحاجه و80 اللي قبليه كلهم كانوا بيكذبوا انما هو كان صادق. فبينهم حد بقى غيري حصل له نفس المشكله دي والنبي زعلان منه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له اه في اتنين كمان. مين؟ قالوا له هلال بن اميه ومرارة بن الربيع. فقال الحمد لله، الحمد لله على ايه؟ على ان في اتنين في البلاء بتاعه؟ لا، الحمد لله ان مش انا لوحدي. تعرف الانسان بيحصل له شيء من التسلي بان واحد يكون في نفس المشكله بتاعته. اديك مثال، لو واحد جاله مرض، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، وقعد في البيت لوحده طول الليل عمال يتاوه ويصرخ مش قادر يتحمل الالم، طيب اهله بقى راحوا واخدين المستشفى ودخلوه عنبر فيه 30 واحد، وال 30 واحد دول عندهم نفس المرض، بل في منهم ان المرض فيه عنده يعني وصل لمرحله تطورت بين مرحله لاشد من اللي هو فيه. فهو ان كان مثلا بيتالم الم مثلا ساعه في اليوم، ففي غيره بيتالم 24 ساعه، فيحصل عنده ايه؟ شيء من التسلي والتصبر، يعني الحمد لله بقى، والله نحمد ربنا يعني مش انا لوحدي، اهو كله دول معينين وفي اللي اسوأ مني، ده انا اعتبر احسن واحد فيهم، فيحصل له ايه؟ شيء من الصبر والرضا. خد بال حضرتك، وده اللي حصل للخنساء. الخنساء رضي الله عنها وارضاها ايام الجاهليه كان ليها اخ اسمه صخر، كان كافر فمات قتل، فحزنت عليه حزن لا تتصور. واضح انه كان اخوها الوحيد يعني، او كان مش اخوها الوحيد بس كان اعز واحد ليها. فقالت والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء على صخر، وألفت بيتين من الشعر، وكانت طول ما ماشي عمالة تقوم لمدة سنة كاملة تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. تقول له أن أنا عارفة أن في ناس إخواتهم مات زي ما أخويا مات، أنا كنت قتلت نفسي. يعني تسلت وتعزت بمصائب غيرهم. خد بال حضرتك، نعمة التسلي دي بقى نعمة عظيمة جدا. واحد مثلا ماشي في عربيته اتخبطت، فهو عارف ان في 100,000 واحد قبل كده عربيته اتخبطت فتسلى بهم. واحد ابوه مات، فيقول لك ما في ملايين ابهاتهم ماتوا فيتسلى بهم. هذه النعمة يحرم منها اهل النار، كما اورد الامام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة في تفسير قول المولى عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فذكر ان اهل النار اللي هم المخلدون في النار يجتمعوا في النار مع اهل النار من عصاة المؤمنين والموحدين. ان المرتكب معصية، المرتكب كبيرة ولم يتب منها، هو في مشيئة الله، وده عقيدة اهل السنة والجماعة، هو في مشيئة الله، ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له، ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه. فان قدر الله لهذا الانسان العاصي ان هو يخش النار لن يخلد، لأنه لا يخلد في النار موحد أبدا، مستحيل. بعد ما يقضي مدة العقوبة بتاعته في النار لازم يخرج ويخش الجنة. خد بالك، يعني بمصير المؤمن الموحد تمام لابد يخش الجنة. طيب، فلما يدخل أهل النار المخلدون لما الكفار والمنافقين النفاق الاعتقادي، طيب ومعاهم عصاة المسلمين اللي هم كده كده خارجين من النار، فهيقول الكفار بقى للعصاة المسلمين الموحدين: ما أغنى عنكم إسلامكم، يعني أنتوا أسلمتوا وإحنا كفرنا، ودينا إحنا الاثنين فين؟ في النار سوا. فيغضب المولى عز وجل للمسلمين ويأمر الملائكة فتخرجهم من النار إلى الجنة. هنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فيحرم أهل النار من نعمة التسلي، خلاص أصبح في النار، خرج الموحدون من النار ولم يبقى إلا المخلدون. المخلدون فيحصل إيه بقى؟ النار طبعا سوداء كما جاء في حديث أنها أوقد عليها 1,000 عام حتى أحمرت، وألف عام حتى أبيضت، 1,000 عام حتى أسودت، تمام؟ فهي الآن سوداء قاتمة، يعني ظلمة، تمام؟ طيب، فكل واحد بقى يتحبس في مكان في النار حبس انفرادي، هو في نار، بيعذب في نار، لكن في مكان لوحده. فيظن إن كل واحد بقى فيهم هيظن إن كل أهل النار خرجوا ولم يبقى في النار إلا هو. فيحرم من نعمة التسلي ان هو في النار. ده بقى انا ذكرت قبل كده ان في عذاب لأهل النار، عذاب معنوي مش عذاب حسي، في 7 انواع من العذاب المعنوي بعدد ابواب النار، سبع ابواب للنار. برضو في سبع انواع من العذاب المعنوي مش الحسي لأهل النار. وأهل الجنة لهم 8 أنواع من أنواع النعيم المعنوي بعدد أبواب أهل أبواب الجنة، تمام؟ غير النعيم الحسي. النعيم المعنوي ربما إن شاء الله يجي وقت كده أكلمكم عن العذاب المعنوي لأهل النار والنعيم المعنوي لأهل الجنة، ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. فالمهم، فبيقولهم مين اللي تخلفوا؟ قالوا له مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فقال كعب بن مالك: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. الله، شوف هنا سيدنا كعب بن مالك عنده إجلال وتقدير لأهل بدر، يقول ذكروا لي إيه؟ 2 صالحين من أهل بدر. يبقى إذن مجرد أنه يذكر أن الرجل ده من أهل بدر فيقينا هو إنسان صالح، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. في اللحظة دي بس كعب بن مالك المصيبة بقت هينة عنده، هدت شوية عنده. ليه؟ لأن هو كان حس يعني أن الكم 80 اللي كتبه طلعوا من المشكلة، وهو الوحيد اللي صدق بقى في المشكلة. فلما قالوا لا ده في 2 كمان صدقوا برضو زيك كده، وبقى في نفس المشكلة. فقال يعني احنا بقينا ثلاثة؟ قال له هما دول بقى اللي ذكروا في القرآن، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. تمام؟ فقال كعب بن مالك، شوف بقى العقوبة اللي هتنزل عليهم، عقوبة ربنا ما يريكم، عقوبة صعبة قوي. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. الله. طب اشمعنى النبي نهى الناس، نهى كل الصحابة، كل الصحابة بلا استثناء، نهاهم ان هم يكلموا كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، الثلاثة دولت محدش يكلمهم من النهاردة لحد امتى يا رسول الله؟ لحد اما اقول لكم ارجعوا كلموهم. حتى السلام ما كانش بيردوا. تخيل بقى لما تعيش في مجتمع، مش اي مجتمع، ده مش مجتمع بقى خمرجية ولا بتوع بانجو ولا بتوع، ده مجتمع صحابة، مجتمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل لما تعيش في مجتمع بالمنظر ده، تمام، وبعدين النبي يقول لهم محدش يكلمه. طيب ماشي محدش يكلمني، بس كلمني انت يا رسول، ولا النبي نفسه. كانت مؤلمة قوي. يعني لو ان كل الصحابة لم يكلموا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع والنبي بيكلمهم، كان هان عليهم، مش مشكلة بقى، المهم النبي بيكلمنا. انما لا النبي يكلمهم ولا الصحابة يكلموهم، كان امر صعب قوي وفي مشقة على النفس. هيقعدوا قد ايه ما يكلمهمش يا جماعة؟ 50 يوم. 50 يوم، لحد ما يحسوا ان الدنيا ضاقت عليهم وخلاص، وحسوا خلاص ضاقت عليهم الارض بما رحبت. يا سلام. تعالوا نكمل القصة بقى ان شاء الله الاسبوع القادم، انا ماشي فيها واشرحها كلمة كلمة، لان والله كل كلمة فيها درس وعبرة. زي ما قلت لكم في بداية شرح رياض الصالحين، انا مش مستعجل، احنا لو قعدنا نشرح في رياض الصالحين حد اخر العمر، وامر مش ممل. ليه؟ لان احنا كل حلقة بناخد دروس جديدة، وبناخد معلومة جديدة، وبنشوف موضوع جديد، فمتعايشين ومبسوطين مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير يا رب. وبالله عليكم، ليه ده البعض؟ ليه ده البعض؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا في هذا الزمان، وان ربنا يقبضنا على الايمان والتوحيد. ان الانسان فعلا في الغربة اللي احنا عايشينها ديت، الواحد بيخاف على نفسه وبيقلق. كل واحد فينا لازم يكون عنده الاحساس ده، انت خايف ومنتش عارف بماذا سيختم لك. ربنا يختم لنا ولكم يا رب بنعمة التوحيد يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، واعز الاسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وألب بين قلوب المسلمين برحمتك يا رب العالمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسي واجعل تدميره في تدبيري برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغف إخواننا النازحين يا رب في كل أقطار الأرض يا رب العالمين. يا رب أغفهم يا رب، وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين، ويسر لهم قلوبا حانية يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ودعواتكم لي بالشفاء. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.